بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. وإذ قال أي واذكر يا نبينا، حين قال موسى وهو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل لفتاه وهو يوشع بن نون الذي صار بعد ذلك نبيا، والذي دخل ببني إسرائيل إلى بيت المقدس، وقصته في صحيح مسلم لما حاصر بيت المقدس أو تلك المدينة ليدخلها، وكانت الشمس قد مالت بعد العصر للغروب، فقال أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور، فقفي حتى يفتح الله علي، فوقفت حتى فتح الله عليه، رواه مسلم في الصحيح. قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لا أبرح يعني لا أزال أسير، وقيل لا أترك ولا أكف عن السير، وهي بمعنى حتى أبلغ مجمع البحرين. وسبب ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بن كعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا ربي، وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا تجعله في مكتل، والمكتل هو الزنبيل، تجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فمتى ما فقدت الحوت وأضعته فإن عبدنا هناك في هذا المكان. إذن قوله حتى أبلغ مجمع البحرين هو المكان الذي وصفه الله عز وجل له وأمره أن يلقى فيه الخضر. ومجمع البحرين اختلف المفسرون فيه، فقال قتادة: البحران هما فارس والروم، والمجمع فيهما أو بينهما. وقال ابن عطية: مجمع البحرين ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان، يخرج من البحر المحيط. وقال محمد بن كعب: مجمع البحرين بطنجة في أقصى بلاد المغرب. وهذه الأقوال الثلاثة، أو الأول والثاني، فيها نظر بين، فإن بحر فارس مستقل، وبحر الروم مستقل، وبعيدان عن بعضهما. والقصة كما سيأتي أن موسى وجده في البحر، وإلا يمكن أن يقال مجمع بينهما، يعني مكان يجتمعان بين البحرين، بين بحر فارس وبين بحر الروم، لكن القرآن دل على أنه لقيه قرب البحر. ولهذا موسى كان راكبا البحر، ثم ركب جميعا السفينة. وقيل إن المراد به بحر الأردن والقلزم، بحر الأردن وبحر الأحمر، بحر القلزم هو البحر الأحمر. وقيل إنه أيضا قيل إنه بين خليجي العقبة، وتقريبا هذا يدخل فيه بحر الأردن، وإن كان بحر الأردن نعم ليس هو العقبة، لكن قريبا من هناك. وموسى كان في تلك المنطقة لما فر إلى مدين ثم رجع، وهناك جبل الطور، فلعله يكون في ذلك المكان. وعلى كل حال لا يترتب على معرفة هذا شيء. ولهذا قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: ومعلوم أن تعيين مجمع البحرين من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وليس في معرفته فائدة، فالبحث عنه تعب لا طائل تحته، وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه. لكن لا شك أن مجمع البحرين كان معروفا لموسى، كان موسى يعرفه ولذلك ذهب يطلبه. قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، أو أمضي يعني أسير، والمضي يعني هو الذهاب والسير في بحثي حقبة. الحقب اسم للزمان الطويل غير منحصر بعدد معين، وقيل إن الحقبة 80 سنة، وقيل إنه 70 سنة، والأظهر أنه الوقت الطويل لابثين فيها أحقابا كما قال جل وعلا. قال: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغ مجمع بينهما، يعني لما بلغ موسى وفتاه يوشع بن نون مجمع البحرين الذي أمرهم الله عز وجل بالذهاب إليه، أمرهما بالذهاب إليه، نسي الحوت، هكذا قال نسي حوتهما. وروى البخاري عن أبي أن المراد أنه نسي، أن الذي نسي هو يوشع بن نون وليس موسى، لكن لما كان جميعا نسب النسيان إليهما. قالوا: وهذا يعني على طريقة العرب في كلامهم، فإنهم ينسبون إلى القوم العمل الذي يقوم به أحدهما إذا كانوا جماعة واحدة. فمثلا يأتي أناس يتكلمون في موضوع والذي يتكلم منهم واحد، يقولون: جاءونا وكلمونا قومكم، جاءونا وكلمونا، والذي يتكلم إنما هو شخص واحد. فكذلك هنا نسب النسيان إليهما لأنهما مع بعض. وهكذا ظاهر النص هنا، نص الآية، أنهما نسيا الحوت، نسياهم أنفسهما، وليس هذا هو المراد. المراد أنه نسي يوشع بن نون، نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت، وهو أنهما لما نام تحت الصخرة في مجمع البحرين كان موسى نائما، وإن شاء الله أذكر لكم الحديث بعد ذلك، كان موسى نائما فاضطرب الحوت في المكتل مع أنه كان ميتا، بعض الروايات أنهم كانوا قد أكلوا منه فاضطرب، ثم قفز من المكتل فنزل في البحر. فكره يوشع بن نون أن يوقظ موسى وكان نائما، فتركه، فكره أن يوقظه، فقال: إذا استيقظ أنا أخبره. فاستيقظ موسى فنسي أن يخبره، وسار وقطع مسافة، فلما طلب منه الغداء قال: إني نسيت الحوت، يعني نسيت أن أخبرك بقصته. وقد جاء في بعض الألفاظ، أظنه في مسلم، إما في مسلم وإما في البخاري، أنهم لما يعني أوي إلى الصخرة ونام كانت بجوارهما عين يقال لها عين الحياة، لا يخرج، لا تصيب شيئا، يخرج منها الماء، لا تصيب شيئا إلا أحياه الله، فأصاب شيء من مائها هذا الحوت، والحوت ميت، موسى حمله معه قبل أن يسافر، ليس في ماء، والحوت إذا خرج من الماء يموت، لكن هذه معجزة لموسى. فلما أصابه شيء من ماء الحياة اضطرب وسرت فيه الحياة، فقفز من المكتل وذهب في البحر. إذن نسي حوتهما، يعني نسي يوشع بن نون أن يخبر موسى بقصة الحوت، ويحتمل أن نسي هنا يقال أي ترك الحوت في ذلك المكان، لأن النسيان يأتي بمعنى السهو ويأتي بمعنى الترك. قال نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي فاتخذ الحوت سبيله طريقه في البحر سربا، يعني مسلكا، سرب فيه مسلكا وطريقا، وقيل سردابا. وسيأتي إن شاء الله في صحيح البخاري أن الحوت أمسك الله عنه الماء، لما نزل في البحر أمسك الله عنه جرية الماء، ومعنى جرية الماء يعني جريان الماء، فأمسكه فثبت الحوت في مكانه فصار عليه مثل الطاق، يعني مثل البناء على الحوت فوقه، وأمسك الله عنه جري الماء، يعني ما غاص داخل البحر ولا ذهب، بل بقي في مكانه، فكان عليه مثل الطاق مثل البناء المقوس. وإن شاء الله سنتم الكلام. وجاء أيضا في الحديث أنه كان الحوت، جاء بعض الروايات أنه كان له طريق في البحر واضح، المكان الذي مشى فيه صار واضحا ما اختفى، وقيل إنه صار فيه كوة شق على الحوت في المكان الذي هو فيه يدل عليه، وقيل إن الطريق الذي مشى معه، المكان الذي مشى معه، أنه صار حجرا يبسا يابسا، حتى إذا رجع موسى هو وغلامه وفتاه يجدان الحوت، لأنه لو ذهب لا يستطيعان أن يعرفان المكان الذي كان فيه، لأنه كله في البحر. قال فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، آتنا يعني أعطنا غداءنا، ثم قال لقد لقينا من سفننا هذا نصبا، لقينا من سفننا هذا تعب. قال أهل العلم ما أحس موسى وفتاه بالتعب إلا بعد أن جاوز مكان الخضر مجمع البحرين، فهو مشى لأنه ما علم أن الحوت قد اضطرب وأنه قد خرج، فكان يظن أنه لا يزال معهم، فمشوا في البحر، ثم لما جاء وقت الغداء قال آتنا غداءنا، الحوت نريد نأكله أو نأكل منه، فكانوا قد تعبوا تعبا شديدا لما جاوزوا المكان، وأما قبل ذلك ما كانوا يحسون بالتعب. قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أرأيت هذا استفهام تعجبي يقوله يوشع بن نون فتى موسى، أرأيت ما حصل؟ فإن لما أوينا إلى الصخرة، كانت هناك صخرة في البحر أو قريب من البحر، لما أوي إليها ونام قال فإني نسيت الحوت، يعني أنه لما أوينا هناك اضطرب الحوت وخرج من المكتل، فنسيت الحوت أي نسيت خبر الحوت أن أذكره لك لأنك كنت نائما، وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه يعني أن أذكره إلا الشيطان، لأن النسيان من الشيطان، ولهذا قال الله عز وجل كما مر معنا واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسي الإنسان يذكر ربه، يقول لا إله إلا الله، لأنه يخزي الشيطان ويتذكر أمره. قال وما أنسانيه إلا الشيطان، وأنسانيه فيها قراءتان، قرأ حفص أنسانيه بضم الهاء، وقرأ الباقون بكسرها أنسانيه، وما أنسانيه، فالجمهور قرأوا بكسر الهاء، وقراءة حفص بضم الهاء. وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره وأذكر خبره لك. واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني واتخذ الحوت اللي لم أذكر لك خبره ونسيت أنساني الشيطان، اتخذ سبيله وطريقه في البحر عجبا، يعني هذا شيء عجيب. حوت كان ميت وفي مكتل وليس في ماء، ثم يضطرب ويدخل الماء ويسلك ويسير. قالوا كما يأتي إن شاء الله في الحديث، قال فكان سبيله للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. الحوت اتخذه سبيل طريق سار فيه، وموسى وفتاه تعجبوا من هذا الذي حصل. قال ذلك ما كنا نبغي، قال له موسى ذلك ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نريد. وفيه بيان حسن الصحبة، حسن العشرة مع من يعاشرك ويصاحبك ويكون معك. ما لامه موسى وما وبخه ولا أغلظ عليه، بل يعني قرره وقال ذلك ما كنا نبغي، يعني ذلك ما كنا نريد. فارتد على أثارهما قصصا، فارتد يعني رجع موسى وفتاه، رجع على أثارهم يعني من نفس الأثر الذي جمعه نفس الطريق قصصا، يقصون أثرهم لأجل أن يصلوا إلى المكان الذي فقدوا فيه الحوت، لأن الخضر هناك، الخضر هناك عند في المكان الذي يفقدون فيه الحوت، لأن الله جعل له علامة، إذا فقدت الحوت فالخضر عندك. لكن هو فقده وما علم أنهم فقدوه، فسار مدة ثم رجع. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال أهل العلم يؤخذ من قصة موسى مع الخضر الرحلة في طلب العلم، مشروعية الرحلة في طلب العلم. فهذا موسى عليه السلام رحل طويلا، وقتا طويلا، وفارق بلده من أجل العلم. قال فوجد عبدا من عبادنا، وهو خضر أو الخضر، وقوله آتيناه رحمة، قال ابن سعدي رحمه الله أي أعطاه الله رحمة خاصة بها زاد علمه وحسن عمله. وقبله قال الطبري وهيأنا له رحمة من عندنا، قيل هي النبوة وقيل النعمة. وقد اختلف العلماء في الخضر، هل هو نبي أو عبد صالح، على قولين. فمن العلماء من قال أنه نبي، وحجتهم ما جاء في هذه القصة من أنه علم أشياء من علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا من أطلعه الله عليه من رسله، ما يعلمه عامة الناس إلا من ارتضام الرسول. قالوا فهو أخبر فعل بالسفينة ما فعل، وأخبر أن وراءهم ملك وسيفعل كذا، وأخبر عن قتل الغلام، وأخبر أنه كان كافر، وأنه لو بقي أتعب والديه، وأن الله سيبدلهم خيرا منه، وأخبر عن الجدار الذي أقامه أن تحته كنز، وكان أبو اليتيمين رجلا صالحا. قالوا هذا كله من علم الغيب، وهذا لا يعلمه إلا نبي. وهذا القول وجيه جدا وهو الأظهر عندي. وقال بعض أهل العلم بل إنه عبد صالح من عباد الله، وليس بنبي لأنه لم يرد النص أنه نبي، والذي يظهر والله أعلم أنه نبي من أنبياء الله. واختلفوا أيضا في الخضر، هل هو موجود الآن أو ميت؟ فما لا، أو قال النووي وأظن ابن الصلاح وبعض أهل العلم أنه موجود، وتمسك بهذا المتصوفة تمسكا شديدا، ويقول إنه إن الخضر موجود الآن، وأنه يلتقي ببعض الصالحين. وحتى من النكت الظريفة يقول إن بعضهم إذا صافحك يمسك على إبهامك الإبهام ويمسكه من جهة الكف من جهة رأس العضد ويضغط على آخر الإبهام هل يجد فيه عظما أو لا. لماذا؟ قال لأنه إن كان فيه عظم فهذا هو الخضر، الخضر يقول ما عنده عظم في هذا المكان، وهذا كله من الترهات والكلام الباطل. والحقيقة أن الطاهر بن عاشور رحمه الله أجاد وأفاد في انتقاد هذا القول، وأن هذا من قول الصوفية وخرافاتهم، فهذا في الحقيقة يذكر له ويشكر رحمه الله. والصواب أنه قد مات، وهذا عليه جمهور أهل العلم، وقد ألف فيه ابن الجوزي وألف فيه ابن حجر في هذه المسألة، وقد أورد ابن كثير بعض الأدلة على وفاته نشير إلى شيء منها حتى يبقى المسلم على بينة. قال واحتجوا، يعني وهم المحدثون وغيرهم الذين قالوا أنه ليس بحي، احتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعمر هذا العمر الطويل، والخضر من البشر فلا يمكن أنه عمر أو أنه إلى الآن موجود. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب انصرنا على قريش يوم بدر، إن تهلك هذه العصابة النبي وأصحابه لن تعبد في الأرض. لو كان الخضر حيا كان يعبد الله في الأرض. واحتجوا أيضا بأنه لم ينقل أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. ومن الأدلة أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل، وحديث البخاري وغيره، أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة إلى 100 سنة من ليلتك تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلائل. يعني قال لأصحابه في آخر عمره إن على رأس 100 سنة من ليلتنا هذه لا يبقى أحد أو لا تبقى عين تطرف ممن هو موجود الآن، كلهم يموتون، حتى لو كان الخضر موجود ذلك الوقت معنى أنه مات، وهذا هو الصواب. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، إذا رحمناه وهبنا له رحمة من عندنا وهي النبوة والنعمة، وكذلك علمناه من لدنا علما، علمناه من علمنا ومن علم الغيب، أطلعناه عليه دون غيره، حتى موسى ما كان يعرفه. وذكر ابن كثير رحمه الله هنا أحاديث في قصة موسى والخضر في البخاري، وبعضها في البخاري ومسلم، بعضها في مسلم،

قال وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة، حرف السفينة يعني طرف السفينة، فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، لا شيء مع علم الله ولا يحيطون به علما جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. قال ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله، فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، منكر عظيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال وهذه أشد من الأولى، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قال مائل، فقال الخضر بيده فأقامه، يعني حركه ومسحه فقط مسحا بيده أيضا معجزة أخرى، فقام الجدار. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ولو شئت لاتخذت عليه أجرا، اتخذت عليه يعني أجرة مقابل هؤلاء لا خير فيهم ما ضيفونا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. ثم قال ثم رواه البخاري وذكر فيه زيادة، قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهى إلى الصخرة فنزل عندها، قال فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين، قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. الحديث وراه أيضا البخاري وأنا آتي بس بأوله، قال من حديث أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، قال بلى إلى آخر الحديث. هذه في فوائد أنا أوردتهما، الأول ما سبق أن ذكرته أنه أصاب هذا الحوت شيء من ماء الحياة فحي وقد كان ميتا، والأمر الثاني أن الإنسان لا يغتر بعمله ولا بتأثيره على الناس ولا بجزالة موعظته ولا ببكاء الناس منها. فهذا موسى وعظ الناس موعظة بليغة، يعني حتى فاضت العيون بكت الناس ورقت قلوبهم وسألوه فقال لا أحد أعلم مني. لا تظن أنك على الصواب دائما حتى لو وفقت في إلقاء كلمة، لا تظن أنك خلاص أنت ما تخطئ أو أنا اليوم خلاص الحمد لله هذه اللحظات أنا إن شاء الله في حرز وفي مأمن، لا، موسى ألقى الكلمة وأثر على الناس فقال هذه الكلمة التي عتب الله جل وعلا عليه بها عليه السلام. عودا إلى تفسير الآيات، قال جل وعلا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذا فيه من آداب المتعلم مع العالم أن يتكلم معه بلطف وأدب، ولهذا قال هل لا تريد العرض، هل يعرض عليه عرضا، ما قال أريد أن أمشي معك أو اسمح لي، هل لا، هل تأذن لي، ففيه الأدب مراعاة يعني مقام المعلم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل تأذن لي أن أتبعك وأكون تابعا لك وأمشي معك وأسافر معك، ولي شرط هو أن تعلمني مما علمت رشدا. قال ابن كثير: أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح. فعندها قال الخضر وقال الطبري رشدا، قال: ما هو رشاد إلى الحق ودليل على الهدى. عندها قال الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا، أي أنت لا تقدر. قال ابن كثير: أي أنت لا تقدر أن تصاحبني لما ترى من الأفعال التي تخالف شريعتك، لأني على علم من علم الله ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله، فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبته. لذلك قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم قال أيضا: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف ستصبر على شيء لم تحط به خبرا وعلما، ما عندك فيه خبر، ما علمك الله إياه، وهو في ظاهر شريعتك أنه أمر منكر، فكيف ستصبر؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، لحرص موسى عليه السلام على العلم. قال: ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله صابرا على كل ما يحصل منك، ولا أعصي لك أمرا أيضا، فسأصبر ولن أعصي لك أمرا. فاشترط عليه الخضر، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إن اتبعتني بالشروط التي اشترطت عليك فلا تسألني عن شيء مما أفعله، مما أصنعه، مما تراه، حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني حتى أخبرك وأذكر لك وأعلمك شيئا من خبره. قال: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. كما مر معنا في الحديث أنهم لما جاءوا الساحل يريدون يركبون البحر وجدوا سفينة، فعرف أصحاب السفينة الخضر فأركبها بغير أجرة، فلما ركبوا في السفينة وسارت بهم في البحر خرقها، جاء بالقدوم وخلع منها لوحا من ألواحها، والسفينة إذا خلع منها لوح ستغرق، فخلع اللوح ثم رقعه، رقعه يعني السفينة واضح إنها مرقعة فيها شيء، ما هي سفينة صالحة كاملة من كل وجه. قال: فخرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أنكر عليه موسى: تشق السفينة تغرقها لأجل تغرقنا، تغرق الناس الذين أحسنوا إلينا؟ لقد جئت شيئا إمرا، قيل منكرا وقيل إمرا، أي أمرا عظيما وقيل أمرا عجيبا. قال: ألم أقل إنك، قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر؟ أما قلت لك في البداية أنك لن تصبر يا موسى، وأنا قلت لك لا تتبعني إلا أن تصبر؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، وهذا الدليل أن المرة الأولى كانت من موسى نسيانا، فقال: لا تؤاخذني، يعني سامحني عدم المؤاخذة فيما حصل مني، بما نسيت، بسبب الذي نسيت، أنا نسيت فقلت لك ولم أسكت، ولا ترهقني من أمري عسرا، ولا ترهقني من أمري عسرا. قال ابن كثير: أي لا تضيق علي وتشدد. وقال الطبري: لا تغشيني من أمري عسرا، لا تغشيني من أمري عسرا، يقول: لا تضيق علي أمري معك وصحبتي إياك. وقال الشيخ ابن عثيمين: لا تثقل علي وتعسر علي الأمور، لا ترهقني، الإرهاق التعب والإثقال، وتعسر علي الأمر، لا تؤخذني مما نسيت. قال: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. مر معنا في الحديث أنهم لما نزلوا من السفينة وجدوا غلمانا يلعبون، فعمد موسى إلى أحدهم فاقتلع رأسه، قلع رأسه بيده، قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. فعند ذلك وفي صحيح مسلم زيادة زيادة بيان وشرح الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلق حتى إذا لقي غلمانا يلعبون قال فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، فذعر موسى عليه السلام ذعرة منكرة، قال فقتله، قال أقتلت نفسا زكية، هذا استفهام إنكاري، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لأن الأصل أن النفس بالنفس. قال ابن كثير أقتلت نفسا زكية أي صغيرة لم تعمل، لم تعمل نعم لم تبلغ الحنث ولا حملت إثما بعد، زكية صغيرة ما هو مكلف، لقد جئت شيئا نكرا أي منكرا تنكره العقول تنكره شريعتي. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال له الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع أن تصبر، يذكره. قال له موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، إن سألتك عن شيء لما فعلت هذا بعدها هاتين المرتين فلا تصاحبني، امنعني من صحبتك، قد بلغت من لدني عذرا، قد أعذرت مني، قد بلغت من لدني يعني من جهتي عذرا، فأنت معذور لا لوم عليك إن أبيت أن تصاحبني بعد الثالثة، لأنني نقضت الأمر مرتين، نقضت الشرط مرتين. قال فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها، انطلق موسى والخضر ويوشع بن نون فتى يونس فتى موسى، فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية، وقال إنها قرية أيلة، ويقال غير ذلك والله أعلم، ما عندنا دليل على اسم القرية. استطعم أهلها، معنى استطعم السر للطلب، يعني طلب أو طلبوا منهم طعاما ليأكلوه، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما لأنهم كانوا لئاما، فأبوا أن يضيفوهم أو يعطوهم طعاما. يدل على هذا ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سياق القصة، قال فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية لئاما فطاف في المجالس فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني وجد فيها جدارا مائل يريد أن ينقض، يريد يسقط، لأن الجدار إذا مال لا يكون الميل يعني كبيرا إلى نصف المسافة، لا، لكن في بداياته يظهر الميل عليه، يريد أن ينقض فأقامه. نقول نعم، هنا سؤال، هل الجدار له إرادة؟ ولهذا الذين يقولون أن في القرآن مجاز يحتجون بمثل هذا، ونحن قلنا كما قال أهل العلم قبلنا أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة على الصحيح، فإذا وجدت استعمالا في اللغة فهو حقيقة وليس مجازا، لكن الكلمة يكون لها أكثر من معنى حقيقي، تستخدم العين بمعنى العين الناظرة الباصرة، وبمعنى العين الجارية، وبمعنى عين الذهب، ومعنى الرجل الجاسوس، وكلها حقيقة، والسياق يدل على المراد. فقالوا كيف يريد الجدار، الجدار جماد لا إرادة له، نقول بل له إرادة، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح، وسبح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وسبح الطعام، فالجدار له إرادة، لكن نحن لا نفقه ولا نعلم. ويدل على هذا أيضا ما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد، يعني جبل أحد يحبنا ونحبه، شوف جبل جماد جبل يحب النبي والصحابة يحب المؤمنين والمؤمنون يحبونه. فهذه الأشياء لها إرادة، لها محبة، لها تسبيح، لكن نحن لا نفقه هذا، فلماذا نؤول؟ عقولنا تقف عند حدها، ولكن الذي ما تبلغه عقولنا لا يجوز لنا أن ننكره ونقول غير صحيح ونرد نصوص الكتاب والسنة. قال: جدارا يريد أن ينقض فأقامه، في مسلم فأقامه، يقول مائل قال الخضر بيده هكذا فأقامه، هذه كرامة أخرى، بس مسحه الخضر بيده فقام الجدار. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجر. لما رأى موسى يعني هؤلاء القوم اللئام استطعمناهم ما أطعمونا، ثم جدار في مدينتهم أو قريتهم تروح تبنيه لهم وتقيم لهم وما أعطونا شيء، لو على الأقل طلبت أجر يطعموننا أجرا يعني عوضا. قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، انتهى ما بيني وبينك من الصحبة فلا صحبة بعدها، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل بتفسير وما آل إليه أمر القصة الذي حصل معنا ما لم تستطع عليه صبرا، لأنك لا يمكن أن تصل إليه وأن تعلمه، هذا من علم الله الذي علمني. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة كان أصحابها مساكين، والمسكين هو من يجد شيئا لا يكفي لحاجته لكنه يستحق الزكاة لكن ما يكفي ما عنده، إذن هؤلاء أصحاب سفينة ومع ذلك مساكين، مثل فقراءنا الآن، تجد عنده سيارة وعنده بيت وعنده جوال لكن مسكين ما تكفي حوائجه كلها. قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعملون في البحر عليه يعني يطلبون رزق الله، يحملون البضائع، يؤجرونها، يصطادون عليه السمك أو غير ذلك. قال: يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يعني أن أجعلها معيبة ذات عيب. لماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لأنهم كان وراءهم ملك سيمرون به جبار ظالم يأخذ كل سفينة صالحة ما فيها خلل غصبا عن صاحبها بالقوة، لكن إذا رأى هذه السفينة وأنها مرقوعة رقعها، لأنه يعني خلع اللوح الأول ورقعها بآخر وهو واضح، فيقول هذه السفينة غير صالحة ما أريدها. قال ابن كثير: وقد روى ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم ذلك الملك اسمه هدد بن بدد، هدد ابن بدد، والله أعلم. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا. أما الغلام الذي قتلته فكان أبويه كان أبواه مؤمنين من أهل الإيمان والإسلام، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، خشينا أن يرهقهما يعني يحملهما حبه على متابعته في الكفر، وقيل يغشيهما ويجعلهما أتباعا له بالطغيان وهو مجاوزة الحدود وعدم الوقوف عند حدود الله وبالكفر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتل الخضر طبع يوم طبع كافرا، طبع يوم طبع كافرا. ثم أورد ابن كثير قول ابن عباس قال: فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا، قال: أن يحملهما حبه على متابعته على الكفر. وقال قتادة: قد فرح فيه أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما. فليرضى امرؤ بقضاء الله، يعظ الناس، فليرضى امرؤ، ارضى يا أخي بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. وصح في الحديث لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقوله فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أي ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به منه. وقال بعض المفسرين أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقوى لأنه مسلم، قيل أنه كانت حاملا بولد مسلم وقيل ولدت لها بنت مسلمة. وأقرب رحمة ابن كثير قال ذكر قول ابن جريج أقرب رحمة به يعني تكون رحمته به أكثر بالمولود الجديد. وقال بعض أهل العلم أي يكون أوصل في صلة الرحم هذا المولود بدلا من الكافر سيكون يصل الرحم ويحسن إلى أبويه. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. أما الجدار الذي أقمته فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، قيل الكنز أموال مال مدهون وقيل صحف فيها علم، والأظهر والله أعلم أن الكنز يطلق على المال. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة وتشمل بركة عبادته وتشمله وتشملهم بركة عبادته في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن وورد به السنة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا. وذكر بعض المفسرين أنه كان الأب السابع وليس الأب المباشر، وهذا خلاف ظاهر القرآن. نعم الجد يسمى أبا لكن الأصل إذا أطلق الأب يطلق على الأب المباشر، فهذا هو ظاهر القرآن. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. لاحظ قبلها قال فأردنا أن يبدلهما ربهما، لكن هنا قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لأن كل إنسان يكبر وينمو ويبلغ هذا يختص الله به، هو الذي ينمي الإنسان حتى يبلغ. قال أن يبلغ أشدهما أي قوتهما وهو البلوغ مع الرشد، ويستخرج كنزهما هم بأنفسهم رحمة من ربك. يعني هذا الذي فعلته في هؤلاء الثلاثة كلها القصص التي مرت السفينة والغلام وبناء الجدار هذا رحمة من ربك في هؤلاء الثلاثة، وما فعلته عن أمري يا موسى أنا ما فعلت هذه الأمور عن أمري أنا بل هو عن أمر الله. ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طيب هنا قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، هنا قال تستطع، لماذا؟ قالوا لأنه قبل أن يخبره كان أمر شاق جدا، فزادت الكلمة فيها حرف فالشديد للشديد، وهنا لما أخبره وتبين له الأمر قال تستطع ما قال تستطع. ما لم تستطع عليه صبرا. ونكتفي بهذا القدر ونطرح سؤال أو سؤالين. قال من الأسئلة الواردة قال لم يذكر يوشع بن نون عليه السلام، لما ذكر يوشع بن نون بوصفه فتى موسى؟ لأنه كان فتى شابا في سن الفتوة، فدل على أنه صغير في السن. أحد الإخوة يقول أنني ما شرحت بل لهم موعد اللي يجدوا من دونه موئلا. بلى شرحته يا أخي البارحة وشرحت الآية التي بعده، أنا متأكد من هذا، راجع التسجيل بارك الله فيك. يقول هل قراءة الكهف في غير الجمعة يحصل بها نفس الأجر؟ يحصل بها أجر قراءة القرآن الحرف بعشر حسنات، لكن الوعيد الذي فيه أنها تضيء له ما بين الجمعتين هذا خاص بقراءتها في يوم الجمعة لورود النص بذلك. يقول دفعت زكاة أموالي سنتين ثم في العام الثاني نسيت أني دفعت زكاة هذا العام من قبل، هل يجوز أن لا أدفع زكاة هذه السنة بدلا من التي نسيت؟ لا يا أخي، إنما الأعمال بالنيات، زكاة لابد لها نية حاضرة، وانوي ذاك يكون إن شاء الله صدقة عنك، لأن الزكاة لابد تنوي فيها، تنويها الزكاة عن هذا العام. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.